المسير قد أنا النسير قد أنا النسير قوية خطانا نواصل المسير قد أنا النسير قد أنا النسير قوية خطانا نواصل المسير بهمة الشباب نذليل العسير نسعى إلى المعالي بزحفنا الكبير بهمة الشباب نذليل العسير نسعى إلى المعالي بزحفنا الكبير قد أنا النسير قد أنا النسير قوية خطانا نواصل المسير قد أنا النسير قد أنا النسير قوية خطانا نواصل المسير لابد أن نسير لابد أن نسير لفجرنا المجيد حصريا على صفحة محبي المنشد لابد أن نسير لابد أن نسير لفجرنا المجيد لصبحنا المنير قد أنا النسير قد أنا النسير قوية خطانا نواصل المسير قد أنا النسير قد أنا النسير قوية خطانا نواصل المسير نعيد من تاريخنا شبابه النضير تخطه دمانا ونصنع المسير نعيد من تاريخنا شبابه النضير تخطه دمانا ونصنع المسير قد أنا النسير قد أنا النسير قوية خطانا نواصل المسير قد أنا النسير قد أنا النسير قوية خطانا نواصل المسير هبوا إلى المسير هبوا إلى المسير بقوة الإله نقرر المصير هبوا إلى المسير هبوا إلى المسير بقوة الإله نقرر المصير قد أنا النسير قد أنا النسير قوية خطانا نواصل قد أنا النسير قد أنا النسير قوية خطانا نواصل المسير قد أنا النسير قد أنا النسير قوية خطانا نواصل المسير قد أنا النسير قد أنا النسير قوية خطانا نواصل المسير نعيد من قرآننا دستورنا المنير تخطه دمانا شيطانها الحقير نعيد من قرآننا دستورنا المنير تخطه دمانا شيطانها الحقير قد أنا النسير قد أنا النسير قوية خطانا نواصل المسير قد أنا النسير قد أنا النسير قوية خطانا نواصل المسير نبيد من أعدائنا شيطانها الحقير تخطه دمانا ونصنع المسير نبيد من أعدائنا شيطانها الحقير تخطه دمانا ونصنع المسير قد أنا النسير قد أنا النسير قوية خطانا نواصل المسير قد أنا النسير قد أنا النسير قوية خطانا نواصل المسير